إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس الرابع من دروس شرح كتاب الصوم من صحيح الإمام البخاري، مختصر صحيح الإمام البخاري للإمام الزبيدي رحمه الله، في ليلة الاثنين 14 من شهر شعبان عام 39 بعد 400 وألف. وردت أسئلة من الدرس الماضي تتعلق بالصيام. قال: إن وقع الزوج على زوجته هل على الزوجة من كفارة؟ ذكرنا هذه المسألة في شرح الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الرجل الذي وقع على امرأته، وذكرنا هناك خلاف أهل العلم، وأن الراجح أن ليس عليها كفارة لعدم الدليل على هذه الكفارة. وهذا قول الإمام الشافعي رحمه الله والأوزاعي وغيرهما من أئمة الإسلام، واستدلوا بسكوت النبي صلى الله عليه وسلم في إعلام المرأة في وقت الحاجة. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل بالكفارة ولم يذكر المرأة، وهذا وقت بيان، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. هنا في حاجة لم يذكرها، لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة، وهذه من الأحكام التي تختلف فيها المرأة عن الرجل. قال: هل الحائض والنفساء إذا طلع الفجر ولم تغتسل تحتاج لتبييت النية قبل طلوع الفجر؟ لا شك لابد من تبييت النية إذا طهرت الحائض أو النفساء أو الجنب أيضا، لابد من تبييت النية إذا طهرت الحائض أو النفساء ولو لم تغتسل. فإذا طهرت قبل الفجر تنوي الصيام، تنوي الصيام، ولو أخرت غسل الحيض بعد أذان الفجر فلا حرج، والنبي صلى الله عليه وسلم أخر غسل الجنابة بعد طلوع الفجر. ما معنى الكديت؟ مر معنا في حديث 945 حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد، أفطر فأفطر الناس. الكديد هو مكان معروف بين عسفان وقديد، وهو أقرب إلى المدينة. هذا الجواب، وهو معروف الآن، من ذهب في عن طريق البر يعرفه، أقرب إلى المدينة من مكة. قال: السؤال: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر، وقد مر معنا أن الراجح أفضلية الإفطار في السفر، فهل يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم يترك الأفضل؟ لا يستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام أنه هل أفضل الصيام، لأنه صلى الله عليه وسلم أيضا أفطر في السفر، فيرد عليه بأن الأفضل الإفطار في السفر، نفس الدليل. ونحن ذكرنا في الدرس الماضي الأدلة التي دلت على الأفضلية، يجوز صيام في السفر مثل ما ذكرنا بشرط عدم المشقة التي تؤدي إلى الهلاك، أما السفر فيجوز الصيام فيه، لكن رجحنا الأفضلية نحن فقط، أنه الإفطار هو الأفضل. قال: نرى بعض الناس يتهاونون في شهر رمضان بسماع الأغاني والمسلسلات والمشاهد، يعني المعاصي. إذا قال: فما هو الضابط والحكم الشرعي في هذه المسألة؟ هذا الحديث مر معنا 925 في ما سبق، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فلا شك أن أهل المعاصي تنقص أجر الصائم، على المسلم أن ينتبه لصيامه، لا يجرح صيامه، هو يجوع ويعطش ويريد الثواب من الله عز وجل، ومثل هذه المعاصي تبطل أو تضيع عليه أجر الصيام. قال إذا جامع الرجل أهله في نهار رمضان ولما يعلم الكفارة باشر بها فورا، هو بدأ بالكفارة صيام شهرين متتابعين. قال لكن قبل الانتهاء من قضاء الشهرين بفترة قصيرة سافر مع أهله، ولما عاد من السفر أكمل بقية شهرين متتابعين. هل عليه أن يعيد صيام الشهرين؟ لا، ليس عليه. صحيح أنه سافر لعذر، المسافر يفطر، إذا كان في نهار رمضان يفطر، فكيف إذا كان في صيام كفارة؟ ففعله صحيح، عندما يعود من السفر يكمل ما بقي من الشهرين المتتابعين. أليس من الصوم في السفر أبرأ للذمة لعله لن يعيش إلى بعد رمضان ليقضي؟ وليس أبرأ للذمة، هذه رخصة من الله عز وجل كما رجحنا في الدرس الماضي. والإنسان إذا بقي أو لم يأخذ بهذه الرخص بسبب هذه العلة، لعله يموت، لعله كذا، تتعطل كثير من أحكام الشريعة. سؤال أيضا آخر قال أليس من أفطر في سفره من الذين ما صام رمضان إيمانا واحتسابا؟ لا، هو صام، والآن صام رمضان وأفطر بسبب المرض، أفطر بسبب السفر لعذر شرعي، ثم قضى هذه الأيام بعد رمضان، فهو صام رمضان كاملا، فغفر له ما تقدم من ذنبه إذا صامه إيمانا واحتسابا. في الحديث إذا نسي فأكل أو شرب فليتم صومه، هل إذا رأيته يأكل أدعه أم أنبهه؟ لا شك أن إفطار مسلم في نهار رمضان أمام الناس دون عذر هذا منكر، منكر عظيم، ولا يعرف أنه مريض أو عنده عذر. مجرد ترى مسلما في شهر رمضان أمام الناس يأكل أو يشرب هذا منكر، يجب عليك إنكار هذا المنكر، تذكير الناس إذا كان هو ناسي. كالذي مثلا نسي صلاة مفروضة وأنت تعلم أنه نسي الصلاة المفروضة، تذكره أنت ما صليت يا فلان، صلي الصلاة الفلانية، واجب عليك تذكيره بالصلاة. هكذا أيضا الناس أيضا في نهار رمضان أكل وشرب وأنت ترى، فنبهه قل لا نحن صيام، توقف عن الطعام والشراب، ذكره أنت صائم. هو معذور لأنه ناسي، لكن أنت غير معذور لأنك ذاكر، أنت غير معذور في عدم إنكار المنكر. هذا السؤال مثله إذا رأيت أحدا يأكل في نهار رمضان هل أذكره؟ نفس السؤال. هذه ثلاث أسئلة في مسألة واحدة، سقوط الكفارة عن الرجل مثل ما ذكرنا في الحديث السابق في الدرس الماضي. قال هل سقوط الكفارة عن الرجل دائمة أم حتى يجد ما يكفر به؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه عرق التمر ليتصدق به. والسؤال بعد أيضا في حديث الذي وقع على امرأته، لا يستدل على إعطاء الرسول صلى الله عليه وسلم العرق له على عدم سقوط الكفارة من المعسر؟ فلو كانت تسقط عنه لما أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا العرق، هو أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه غير مستطيع سابقا الكفارة، فأعطاه ليكفر. لكن بعد ما أعطاه وعلم من حاله قال أطعموا أهلك، هنا بعد ما أعطاه أسقط عنه الكفارة، ولم يطعم 60 مسكينا، لم يكفر، هو أخذ هذا العرق الذي فيه التمر وأطعمه أهله تنفيذا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فالكفارة سقطت عنه، سقطت عنه لأنه لم يثبت أنه كفر عن أو أطعم 60 مسكينا، لم يثبت ذلك. هذا أيضا سؤال نفس ما سبق. آخر سؤال قال قبل الأخير، كيف نوجه قول الله عز وجل وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، أن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، في المرء المسافر بدون مشقة؟ هذه الآية ليست لها علاقة في السفر، هذه الآية نزلت في بداية فرض الصوم في السنة الثانية للهجرة، نزلت هذه الآية، وكان والله عز وجل خير الناس بين صيام رمضان أو بين الفدية في بداية فرضية الصوم، خيرهم وقال لهم أن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، الصيام خير من الفدية. ثم بعد ذلك نسخت هذه الآية بقول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم. فهذه الآية ليس لها علاقة بالصوم، لا يستدل بها ولم يستدل بها أحد من أهل العلم على أفضلية الصيام في السفر، ليست لها علاقة. آخر سؤال قال حكم من باشر وأنزل في نهار رمضان. ذكرنا المباشرة والنبي صلى الله عليه وسلم قبل وباشر في نهار رمضان وتكلمنا في هذه المسألة، ولكن الظاهر السؤال جاء بعد أو قبل أن نتكلم عنها في الدرس الماضي، كتب السؤال وأرسله ثم تكلمنا عن المسألة، وذكرنا سابقا هناك خلاف بين أهل العلم في منزل مسألة الإنزال هل هو من مفطرات أم لا. ذكرت لكم نقلت لكم كلام أهل العلم وكلام بعض السلف على أن الإنزال ليس من المفطرات لعدم وجود دليل من الكتاب والسنة والإجماع، ولا قول صحابي واحد على أنه يفطر، بل ثبت عن بعض السلف أنه لا يفطر، كما روى البخاري تعليقا أن جابر بن زيد سئل عن رجل نظر إلى امرأته في رمضان فأمنى من شهوتها هل يفطر؟ قال لا ويتم صومه. وهكذا ثبت عن عائشة رضي الله عنها وسعد وغيرهما بأن المباشرة لا تفطر ولو اقترن معها إنزال، كما قال الألباني في شريط 693 من الهدى والنور. وهكذا قال ابن قدامة في المغني إذا كرر النظر بشهوة إلى زوجته فأنزل. قال جابر بن زيد والثوري وأبو حنيفة والشافعي لا يفسد صيامه لأنه إنزال عن غير مباشرة. هذا كلام ابن قدامة في المغني في المجلد الثالث صفحة 49. وهكذا أفتى العثيمين رحمه الله، وقال أيضا ابن عابدين في حاشيته من أئمة الحنفية قال الإنزال بمس أو تخبير فإنه لم يوجد فيه شيء من معنى الجماع، فصار كالإنزال بنظر أو تفكر، فلذا لم يفسد الصوم إجماعا في حاشية ابن عابدين مجلد الثاني صفحة 99. وهكذا ابن حزم رحمه الله قال لا ينقض الصوم حجامة ولا احتلام ولا استمناء ولا مباشرة الرجل امرأته فيما دون الفرج تعمد الإمناء أم لم يمني، فأما الاستمناء فإنه لم يأتي نص بأنه ينقض الصوم. هذا كلام ابن حزم في المحلى. وهكذا الألباني رحمه الله قال لا دليل على إبطال الاستمناء للصيام والحاقه بالجماع غير ظاهر. يضف إلى ذلك مخالفتهم لبعض الآثار الثابتة عن السلف في أن المباشرة بغير جماع لا تفطر ولو أنزل في تمام المنة 418. هذا ذكرناه في الدرس الماضي، والجمهور على أن الإنزال من المفطرات، على الإنزال مفطرات، هذا قول جمهور أهل العلم، لكن ما ذكرناه لكم هو الراجح والله أعلم. فضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح البخاري تحت كتاب الصوم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. نعم، هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها حديث من العام المخصوص على الراجح، وهذه المسألة اختلف فيها العلماء والمذاهب هل يصام عن الميت مطلق الصيام أم فقط يصام عنه صوم النذر. اختلف أهل العلم والمذاهب في هذه المسألة، والراجح والله أعلم بأن هنا المقصود من مات وعليه صيام صام عنه وليه، المقصود هنا بالصيام صيام النذر وليس صيام قضاء رمضان، لأن عائشة رضي الله عنها هي راوية الحديث، وصح عنها كما روى الطحاوي وابن حزم أيضا بسند الصحيح عن عائشة رضي الله عنها في حديث عمرة رحمه الله أن أمها ماتت، عمرة أن أمها ماتت وعليها من رمضان وعليها قضاء من رمضان، فقالت عائشة رضي الله عنها تصدقي عنها مكان كل يوم نصف صاع على مسكين. ونهتها لأنها هي سألت عائشة رضي الله عنها أصوم عنها أقضي عنها؟ قالت لها عائشة لا لا تقضي عنها، تصدقي عنها، مكان كل يوم نصف صاع على مسكين. فنهتها عن الصيام وهي راوية هذا الحديث. فعائشة رضي الله عنها فهمت من هذا الحديث من مات وعليه صيام يعني صيام نذر، ليس صيام قضاء. كذلك أيضا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا مرض في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه. هذا كلام ابن عباس رضي الله عنه حبر الأمة، وهذا في صحيح سنن أبي داود 2401 قول ابن عباس إذا مرض في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه، في صحيح سنن أبي داود 2401. فهذا فهم عائشة رضي الله عنها، وحديث عائشة رضي الله عنها من مات وعليه صيام صام عنه وليه هنا في البخاري ومسلم، وأيضا رواه أبو داود في سننه. قال أبو داود بعد هذا الحديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه، قال أبو داود هذا في النذر، وهو قول أحمد، وهو قول أحمد. وأيضا ذكر أبو داود رحمه الله في روايته في مسائل الإمام أحمد لأبي داود الإمام قال سمعت أحمد بن حنبل قال لا يصام عن الميت إلا في النذر، لا يصام عن الميت إلا في النذر. قال أبو داود قلت لأحمد فشهر رمضان؟ قال يطعم عنه ويطعم عنه يطعم عنه. كأن الإمام أحمد رحمه الله قاسه على العاجز، العاجز عن الصيام ليس عليه قضاء ولا يصام عنه، لكن يطعم عنه، عن كل يوم فدية طعام مسكين، كما فعل أنس رضي الله عنه في آخر أيامه. وهذا الراجح في هذه المسألة أن هذا الحديث المقصود به صوم النذر، لفهم عائشة رضي الله عنها وفهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وكذلك أيضا لقول الإمام أحمد رحمه الله وفهمه لهذا الحديث وما شبه من الأحاديث التي فيها أن من مات وعليه صوم كالحديث الذي بعده. ونذكر بأن العلماء أجمعوا على أن من عجز عن الصيام لا يصوم عنه أحد في حياته، هذا بالإجماع. من عجز عن الصيام يعني أصابه الشلل مثلا أو ما يستطيع الصوم، بإجماع أهل العلم لا يقضي عنه أحد، لا يصام عنه، بل يطعم عن كل يوم مسكينا، يطعم عنه عن كل يوم مسكين واحد، هذا الذي أجمع عليه أهل العلم. فمن مات وعليه صيام صام عنه وليه، المقصود به صوم النذر على القول الراجح، وهناك أقوال أخرى في المذاهب، لكن هذا الذي ترجح لدينا والله أعلم لما ذكرناه من فهم الصحابة عائشة وابن عباس رضي الله عنهما. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال نعم، فدين الله أحق أن يقضى. هذا الحديث أيضا حديث ابن عباس، أيضا المقصود هنا صوم النذر، نذرت أن تصوم شهرا. لفهم ابن عباس راوي هذا الحديث ذكرت لكم قولها قبل قليل إذا مرض في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وليس عليه صيام، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه. هذا كلام ابن عباس رضي الله عنه في صحيح سنن أبي داود 2401. فيحمل هذا الحديث على صيام النذر، يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، يعني نذرت أن تصوم شهرا أفأقضيه عنها؟ قال نعم. فدين الله يحق أن يقضى، فصوم النذر هو الذي يقضى عن الميت فقط على ما ذكرنا من الراجح، والله أعلم. في حديث ابن أبي أوفى وقول النبي صلى الله عليه وسلم له انزل فاجدح لنا تقدم قريبا، وقال في هذه الرواية إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم، وأشار بإصبعه قبل المشرق. نعم، هذا الحديث مر معنا 943 قبل 8 أحاديث، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال رضي الله عنه انزل فاجدح لنا، يعني خلط الماء باللبن حتى نفطر لما غربت الشمس، مر معنا. وقال في هذه الرواية إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا، يعني من المشرق، فقد أفطر الصائم. أفطر الصائم هذا خبر لكن بمعنى الإنشاء، يعني فليفطر الصائم. فقد أفطر الصائم هذا خبر لكن هنا خبر بمعنى الإنشاء، يعني بمعنى الأمر. فقد أفطر الصائم أي فليفطر الصائم، إذا غربت الشمس فليفطر الصائم. وأشار بأصبعه قبل المشرق. وفي صحيح الإمام مسلم فلما غربت الشمس قال له النبي صلى الله عليه وسلم انزل فاجدح لنا، فلما غربت الشمس، هذه الرواية صريحة وواضحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غربت الشمس أمره أن يضع الإفطار ليفطر ويعجل الإفطار صلى الله عليه وسلم. وقال إذا رأيتم الليل قد أقبل من هاهنا، يعني من المشرق، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، فقد أفطر الصائم. فهذا دليل على أن فطر الصائم معلق بغروب الشمس لا بأذان المغرب، لأن أذان المغرب قد يتأخر لسبب من الأسباب، لكن غروب الشمس لا يتأخر. وغروب الشمس علامة لكل المسلمين الصائمين على وجه الأرض في أي مكان، غربت الشمس افطر، فغير معلق بالأذان. واضح؟ قال إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، فعلق فطر الصائم بغروب الشمس لا بأذان المغرب، لا بأذان المغرب. لكن إذا الإنسان لا يرى غروب الشمس وهو في بلد، وهذه البلد أذان المغرب هو علامة على غروب الشمس، فليفطر على أذان المغرب إذا كان هو لا يرى غروب الشمس، لا يرى غروب الشمس فيفطر على أذان المغرب، لأنهم يؤذنون عند غروب الشمس، هذا هو الأصل، أنهم يؤذنون عند غروب الشمس. فما دام أنه لم يرى غروب الشمس، لم يرى قرص الشمس اختفى نزل كاملا وسمع الأذان، فليتقيد بالأذان لأنه إعلان عن دخول وقت صلاة المغرب. قال ابن حجر رحمه الله في الفتح في أهل زمانه أو بعض أهل زمانه، قال صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة لتمكين الوقت زعموا، فأخروا الفطر فخالفوا السنة، فلذلك قل عنهم الخير وكثر فيهم الشر، والله المستعان. هذا كلام ابن حجر رحمه الله في فتح الباري ذكره. فلا شك أن مخالفة السنة هي شر عظيم، والسنة تعجيل الإفطار عند الغروب، فعلى المسلم أن يتقيد بالسنة، يتقيد بأمره صلى الله عليه وسلم فقد أفطر الصائم فليفطر الصائم، هذا هو الخير، هذا هو الخير، تعجيل الإفطار، تعجيل الإفطار. وكذلك أيضا فيه أيضا مخالفة لأهل الكتاب الذين يؤخرون الفطر، فثمراته كثيرة وبركته كثيرة، تعجيل الفطر عند غروب الشمس، ويكفي أنه السنة، يكفي. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. أيضا هذا الحديث يؤكد ما سبق، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. مفهوم المخالفة لهذا الحديث يعني إذا ما عجلوا الفطر فهم في شر، إذا أخروا الإفطار وهم صيام فهم في شر. طبعا هذا مقيد بمن أراد أن يواصل، من أراد أن يواصل يجوز له أن يواصل الصوم إذا نوى ذلك إلى السحر إلى آخر الليل، يجوز له أن يواصل كما سيأتي بعد قليل. لكن الذي ليس عنده نية المواصلة فيعجل الفطر في أول وقته، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وتعجيل الفطر إذا غاب قرص الشمس عند الغروب كما مر معنا سابقا. وفي نفس الحديث هذا أيضا، هذا حديث سهل بن سعد أيضا رواه أبو هريرة أيضا نفس الحديث، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. أبو هريرة قال لأن اليهود والنصارى يؤخرون، في نفس الحديث، لأن اليهود والنصارى يؤخرون الفطر، فهم يؤخرون الفطر حتى ظهور النجم أهل الكتاب. وشابهم في ذلك بعض هذه الأمة يؤخرون، غربت الشمس ويرى غروب الشمس ويأخر، ينتظر ظهور النجم للإفطار أو لصلاة المغرب. وهذا فيه تشبه باليهود والنصارى، وهذه خلاف السنة، خلاف السنة. فتعجيل الإفطار هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس. ثم طلعت الشمس، هذه القصة حصلت يرحمك الله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفطروا كما تقول أسماء رضي الله عنها، كانوا صيام وكانت السماء فيها غيم حجب الشمس، فظنوا أن الشمس غربت فأفطروا جميعا، ثم ذهب الغيم فطلعت الشمس. هم ظنوا أن الشمس غربت، لم يتعمدوا الإفطار، فبعد زوال الغيم طلعت الشمس، قبل الغروب طلعت الشمس، تبين لهم أنهم أخطأوا في إفطارهم بغير عمد. حتى جاء في بعض الروايات نفس الحديث بعضهم أكلوا حتى غروب الشمس، استمروا في الأكل لم يعلموا بأن الشمس طلعت. وليس معنى طلوع الشمس أنها بانت وخلاص، لا، يتبين أحيانا عندما ينظر الإنسان قد يرى قرص الشمس مختفي خلف الغيوم، لكن من الصحابة ما رأى، فأكلوا حتى غروب الشمس. شاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا منهم بالقضاء، لم يأمر أحدا منهم بالقضاء، هم كانوا مخطئين لكن لم يأمر لأنهم غير متعمدين. هذا مثل الناسي الذي يأكل أو يشرب وهو ناسي وهو صائم، وبعد يتذكر توقف، أو نبهه أحد الناس يتوقف ويكمل صيامه. فهذه الحالة مثلهم، قد يحدث الغيم ويظنون الناس أن الشمس غربت في ذاك في تلك الأيام. الآن عندنا ساعة وتوقيت واضح، لا يمكن على أحد يخطأ هذا الخطأ في بلادنا، قد يكون في بلاد أخرى. فلو حصل الحكم واحد لأنه لم يتعمد، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. هم أخطأوا، أفطروا العصر قبل غروب الشمس ظنا منهم أن الشمس غربت، فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، ليس عليهم قضاء. الآن أفطر ثم تبين له الشمس يتوقف فقط كالناسي وهو صائم، وينتظر غروب الشمس ويكمل صيامه، وليس عليه قضاء ولا شيء. كذلك أيضا ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أفطر أيضا ظانا أن الشمس غربت، ثم تبين له النهار، فقال عمر لا نقضي لأن لم نتجانف لإثم، يعني لم نتعمد هذا لإفطار هذا الإثم، وهذا هو القول الراجح. لو أن الجمهور بخلاف ذلك، لو حصل مثل هذا الموقف، الإنسان بسبب الغيم أكل ظانا غروب الشمس ثم تبين له النهار، عند جمهور أهل العلم يقضي مكان هذا اليوم. لكن الراجح هو ما عليه ظاهر هذا الحديث، حديث أسماء: أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس، لم تذكر ولم يذكر أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء. فالأصل عدم القضاء، هذه السنة. القضاء هو يحتاج إلى دليل خاص. كذلك أيضا فعل عمر رضي الله عنه، تأييد هذا الخليفة الراشد الفقيه رضي الله عنه من فعله، فهذا دليل أيضا يقوي هذا الفهم، يقوي هذا الفهم. فعدم أمره صلى الله عليه وسلم دليل على صحة صومهم، فهم بمنزلة من أكل ناسيا، وهم أكلوا مخطئين غير متعمدين، فليس عليهم شيء ولا قضاء. هذا القول الراجح. عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها أنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم. قالت: فكنا نصومه بعد، ونصوم صبياننا، ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك حتى يكون عند الإفطار. نعم، أيضا هذا الحديث مر معنا سابقا، قبل 17 حديثا مر معنا برواية أم سلمة رضي الله عنها، 937 رقم الحديث في المختصر. فمر معنا أن ليس أم سلمة، عن سلمة بن الأكوع، عن سلمة بن الأكوع مر معنا سابق قبل 17 حديثا، نفس الحديث هذا في صيام عاشوراء. هنا ترويه الربيع بنت معوذ رضي الله عنهما قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار. قرى الأنصار حول المدينة، قرى الأنصار هناك. قال: أرسل إليهم من يخبرهم، من أصبح مفطرا الآن يوم عاشوراء، والنبي صلى الله عليه وسلم فرض صيام هذا اليوم، هذا قبل صيام رمضان في السنة الأولى للهجرة، لما قدم أمر بصيام عاشوراء قبل فرضية شهر صيام رمضان. قال: من أصبح منكم مفطرا فليتم بقية يومه. يا أيها الأنصار، اليوم يوم عاشوراء، عليكم صيامه، من أفطر وما كان يعلم فليتوقف عن الطعام والشراب وليتم بقية يومه صائما، ومن أصبح صائما فليصم، يعني يكمل صيامه بقية صوم يوم عاشوراء. قالت الربيع: فكنا نصومه بعد. الآن خلاص، الآن نسخت فرضية صيام عاشوراء، صار صيام عاشوراء نافلة بعد فرضية صيام شهر رمضان في السنة الثانية للهجرة، صار صيام عاشوراء مستحب ليس فرضا، نافلة. تقول: كنا نصومه، يعني عاشوراء بعد ذلك نصومه صيام نافلة، ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، يعودون ويمرنون صبيانهم ذكورا وإناثا على الصيام تمرين، وإذا بكى هذا الصبي يريد طعام والشراب نجعل لهم اللعبة من العهن من الصوف، يعطونهم اللعبة، إذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك حتى يلتهى أو يتلهى بهذه اللعبة حتى يكون عند الإفطار إلى أن يأتي وقت الإفطار، تعويد وتمرين الصغار على العبادات. هذا مسألة الحديث صوم الصبيان، قال البخاري: باب صوم الصبيان، وأتى بهذا الحديث. فعلى المسلم أيضا أن يعود ويمرن الصغار على العبادات والأذكار من صيام ومن صلاة ومن غيرها من أذكار الصباح وأذكار المساء، يعلمهم من الصغر ويدربهم عليها، ولا يعاقبهم إلا على الصلاة وهم أبناء عشر كما جاء في الحديث. فهذه من تربية الناس. الآن أكثر المسلمين أهملوا هذا الجانب في تعويد وتمرين الصغار على العبادات والأذكار وعلى أيضا ترك المنهيات، هذا حرام، هذا لا يجوز، هذا كذا، علمهم آية الكرسي، هذا أذكار الصباح، هذا أذكار المساء، وهكذا تعويد الأطفال، لأن العلم في الصغر كالنقش في الحجر كما قالوا، فهذه من التربية، والرجل مسؤول عن أهل بيته، فإذا دربهم وهم صغار على هذه العبادات يتعودون عليها وهم كبار. طيب، عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تواصلوا، فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. هذا حديث واضح وصريح، نهي لا تواصلوا، الوصال هو صيام يومين أو 3 أيام بدون أكل أو شرب، يصوم غدا مثلا الاثنين ولا يفطر المغرب ويكمل إلى 3 المغرب أو 4 المغرب 3 أيام، هذا هو الوصال منهي عنه، لا تواصلوا، لا يجوز. فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر، إذا جاء المغرب وأردت أن تواصل الصيام عندك إلى آخر الليل، لكن لا يطلع عليك الفجر وأنت لم تفطر. إذا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم الوصال إلى السحر، إلى آخر الليل، إلى آخر الليل، من أراد، أيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر إلى آخر الليل. ليش؟ لأن الوصال نهى عنه صلى الله عليه وسلم، لكنه واصل صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي بعده، لذلك قال: إني لست كهيئتكم يا رسول الله، نواصل، قال: إني لست كهيئتكم، إنما يطعمني ربي ويسقين، بيّن لهم العلة، هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. أما غيره لا يجوز لهم الوصال، صيام يومين أو 3 أيام متواصلة بدون أكل أو شرب لا يجوز، هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه نهى هذه الأمة عن هذا الفعل وفعله، فهذا دليل على الخصوصية، نهى أمته لكنه فعل وبين العلة، لأن الله عز وجل يطعمه ويسقيه صلى الله عليه وسلم. حديث الذي بعده، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم، فقال له رجل من المسلمين: إنك تواصل يا رسول الله، فقال: وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر لزدتكم، كالتنكير لهم حين أبوا أن ينتهوا. وفي رواية عنه أنه قال لهم: فاكلفوا من العمل ما تطيقون. فاكلفوا من العمل ما تطيقون، يعني تكلفوا، افعلوا العمل الذي تطيقون حتى لا تعجزوا عن العبادة، فحسب طاقة الإنسان يعبد الله عز وجل، لا يكلف نفسه فوق طاقتها. فهذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم، نهي واضح. الحديث السابق: لا تواصلوا، فقال رجل من المسلمين وظن أن النهي للكراهة، ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم رأفة بهم، رحمة بهم، رفقا بهم، حتى لا تتعب أجسامهم ويشق عليهم، هو فهم هكذا. رجل من المسلمين قال: إنك تواصل يا رسول الله، يعني أنت تواصل، معناه يجوز لنا أن نواصل يا رسول الله، هكذا فهم. قال: وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين، أي أن هذا من خصائصي ليس لكم أنتم. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال، ليش؟ لأنهم ظنوا أن النهي هنا للكراهة، لأجل مصلحتهم، رحمة بهم نهاهم صلى الله عليه وسلم. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم، شوف، واصل بهم يوما، جاء وقت الإفطار الغروب ما أفطر صلى الله عليه وسلم، واصل بهم إلى الغروب يوم الثاني، ثم اليوم الثالث، ثم رأوا الهلال، الآن خلاص ظهر هلال، ظهر الهلال، هلال الشهر، هلال شوال، خلاص الآن ما في مجال يزيدهم يوم رابع، لأن خلاص العيد. فقال: لو تأخر لزدتكم، لو تأخر الشهر لزدتكم يوم رابع، كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا، حين امتنعوا أن ينتهوا عن الوصال. وفي رواية قال: فاكلفوا من العمل ما تطيقون، تكلفوا. فحمل جمهور أهل العلم هذه الحديث على أنه لا يجوز الوصال إلا إلى السحر فقط، إلى آخر الليل فقط من أراد يواصل. وقالوا أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال وأيكم مثلي، وأيكم مثلي، وفي رواية لست كهيئتكم، لست كهيئتكم، هذا دليل الخصوصية، دليل الخصوصية للوصال يومين أو ثلاثة. طيب، عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء رضي الله عنهما، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبدلة فقال لها ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال كل، قال فإني صائم، قال وما أنا بآكل حتى تأكل، فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال نم فنام، ثم ذهب يقوم فقال نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن، فصليا، فقال له سلمان إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. صدق سلمان، هذا حديث عظيم فيه بيان فضل السابقين الأولين، وأنهم أفقه ممن جاءوا بعدهم. فسلمان رضي الله عنه من السابقين، هاجر من المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو الدرداء من الأنصار. أبو الدرداء اسمه عويمر بن قيس الأنصاري، وقيل عامر بن قيس الأنصاري، أبو الدرداء رضي الله عنه، وكان من عباد الصحابة، هذا الحديث يدل عليه، كان حريصا على العبادة وقيام الليل وصيام النهار، لكنه خفي عنه بعض الأمور، فعلمه سلمان. سلمان أفقه منه لأنه أقدم في الإسلام، لأنه من المهاجرين، ولأنه من الكبار حتى في العمر. سلمان رضي الله عنه أكبر الصحابة عمرا، أجمع أهل التاريخ والسيرة على أن عمر سلمان 250 سنة، واختلفوا في 350 سنة، لكن باتفاقهم 250 سنة كان عمره سلمان بن عبد الله الفارسي، عمره 250 سنة باتفاق، ما في خلاف، الخلاف في 350 سنة فقط. فهو من المعمرين الكبار ومن السابقين الأولين، وقصته مشهورة في كتب التاريخ، لما تنقل وبحث عن الدين الحق وجلس مع النصارى ومع عباد النار ومع غيرهم، إلى أن وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم، عرف الحق، قصته مشهورة فيها عبرة. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر آخى بين المهاجرين والأنصار، فأبو جحيفة رضي الله عنه يروي لنا هذه المؤاخاة بين سلمان وأبي الدرداء. أبو جحيفة هو وهب بن عبد الله السوائي، أبو جحيفة كنيته رضي الله عنه صحابي، وهب بن عبد الله السوائي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء، زاره في بيته. طبعا هذا قبل فرض الحجاب، وكان أبو الدرداء غائب، فرأى سلمان رأى أم الدرداء متبذلة. أم الدرداء اسمها خيرة الأسلمية، صحابية هذه أم الدرداء، خيرة الأسلمية اسمها، وأيضا لأبي الدرداء زوجة ثانية أيضا اسمها أم الدرداء، لقبها أم الدرداء، هذه تابعية ليست صحابية. فأم الدرداء ثنتان، زوجتان لأبي الدرداء رضي الله عنه، هذه معلومة مهمة لطالب العلم، لأن يأتي الآن قالت أم الدرداء هل هي الصحابية ولا التابعية؟ فأم الدرداء الصحابية اسمها خيرة الأسلمية، خيرة الأسلمية، خيرة الأسلمية. المهم رأى أم الدرداء متبذلة، متبذلة يعني غير متزينة، لباس البيت والخدمة ما كانت ترتدي الثياب النظيفة الجديدة، ثياب قديمة رثة غير متزينة، فقال لها ما شأنك متزوجة المفروض تتزين للزوج؟ قال لها سلمان ما شأنك؟ إذن يجوز مخاطبة الأجنبية للحاجة، يجوز مخاطبة الأجنبية المرأة الأجنبية للحاجة، للبيع للشراء لغرض لمعاملة من المعاملات عند هذه المرأة، يجوز لك تتكلم معها في حاجة للكلام معها، إذا وجدت الحاجة يجوز. فهنا تكلم سلمان معها لحاجة، ما شأنك متبذلة يعني؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، في رواية في نساء الدنيا، لماذا هي لا تهتم وتتزين وتطيب؟ لأن زوجها لا يهتم، لا يهتم بها. ذكرت السبب، ذكرت السبب، وهو معها جاء أبو الدرداء من خارج البيت فصنع له طعاما، يريد أن يكرم سلمان فصنع له طعام وقربه إلى سلمان، فقال سلمان كل، يعني تعال كل معي يا أبا الدرداء. قال إني صائم، صائم نافلة. قال ما أنا بآكل حتى تأكل. قال سلمان أنا ما بأكل حتى تأكل معي، بل في رواية قال أقسمت عليك لتفطرن، وصائم أقسمت عليك لتفطرن، لا تفطر معي، أنا ما بأكل إلا إذا أكلت معي، ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل، أفطر أبو الدرداء لأنه كان صائم نافلة. فهذا الحديث يدل على أنه لا يجب إتمام تطوع، من تطوع عبادة من عبادات من النوافل لا يجب عليه إتمامها، الأفضل أنه يتمها لكن لا يجب عليه. وهكذا من دعي وهو صائم، واحد دعاك على الغداء وأنت صائم، يجب عليك إجابة الدعوة والذهاب إليه، فإذا أذن لك أن تستمر على الصيام استمر، إذا لم يأذن وأصر أنك تأكل تفطر، وجب عليك أن تفطر لأن إجابة الدعوة فرض. هذا من الفقه في الدين، من الناس من يعتذر يقول لك أنا صائم ما بي، هذا خطأ، ليس هذا الصحيح الخلاف، لأن هذا دعاك لأسباب لأغراض. وهكذا قال فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، يا الليل بدأ من أول الليل في قيام الليل، أبو الدرداء كان من العباد رضي الله عنه حريص على المسابقة على الخير والعبادة، فأراد أن يقوم الليل، قال سلمان نم نم، فنام أبو الدرداء ما قام الليل في أول الليل، ثم ماذا بعدين قام نص الليل حتى يصلي بعد، قال له نم سلمان وراك وراك. فلما كان من آخر الليل عند السحر قال سلمان قم الآن، الآن قم، فصلى، يا هذا صلى وهذا صلى قيام الليل. قال له سلمان هنا النصيحة، الآن أخوك في الله ووجدت عنده شيء أو أردت أن تعلمه أمر أنصحه، النصح لكل مسلم حق. قال له سلمان إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه، لأهلك لزوجتك عليك حق فأعطيها واهتم بها، واهتم بها وأعطيها حقها كزوجة. وعند الترمذي وأن لضيفك عليك حقا، رابع نصيحة رابعة. المهم سمع النصيحة أبو الدرداء، والصباح قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبو الدرداء فذكر ذلك له، ذكر ما قال سلمان، فقال صلى الله عليه وسلم صدق سلمان، أقر كلامه. فهذا صار الحديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا. هذا الآن صار من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، حديث مرفوع من قوله، من إقراره صلى الله عليه وسلم، فهو حديث موضوع ليس كلام سلمان، لأنه صار حديث من الحديث التقريرية، حديث من الأفعال وحديث من الأقوال وحديث من التقرير، فهذا من الحديث المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، إن لربك عليك حقا أن تعبده ولا تشرك به شيئا، ولنفسك عليك حقا، هذه النفس لها حق أنها ترتاح وأنها يعني تبحث عن دواء إذا مريض. وهكذا الإنسان يهتم بمحاسبة نفسه، وحقوق النفس كثيرة، والأهل أيضا لهم حقوق، زوجة والأولاد، والضيف له حقوق في الإسلام. أعطي كل ذي حق حق، هذه نصيحة عامة لكل مسلم، فعلى المسلم أن يبحث عن الحقوق، حقوق الوالدين، حقوق الأرحام، حقوق ولي الأمر، حقوق المريض، وهكذا. أعطي كل ذي حق حقه. طيب آخر حديثين. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. وعنها رضي الله عنها في رواية زيادة: وكان يقول: خذوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وأحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دوم عليه وإن قلت، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها. داوم عليها. حديثان يتعلقان بصيام شعبان. صيام شعبان، الحديث السابق عرفنا منه حديث قصة سلمان مع أبي الدرداء، الحكم الشرعي أنه المتطوع للصيام لا يجب عليه إتمام الصيام، لا يجب عليه، لو أفطر ولو بدون عذر فليس عليه إثم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أيضا قوله: المتطوع أمير نفسه، المتطوع أمير نفسه. لكن الأفضل أن يكمل العبادة إذا بدأها. حديث عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم، يعني يصوم كثيرا، حتى نقول لا يفطر، يصوم النافلة، يكثر من صيام النافلة حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، أيضا يفطر كثيرا لا يصوم فترة حتى نقول لا يصوم. فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. فاستكمل ليس معنى أنه صامه كاملا، لا، يعني قريب من الكمال. ولذلك آخر الحديث يبين: وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان، يكثر من الصيام صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان، يكثر الصيام في شهر شعبان. وزادت عائشة رضي الله عنها في الحديث الذي بعده: وكان يقول: خذوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، الله عز وجل لا يسأم حتى أنتم تسأموا من العبادة، لا يسأم من إعطائكم الأجر والثواب والمغفرة على العبادة حتى تملوا أنتم تسأموا من هذه العبادة. فخذوا من العمل ما تطيقون، لا تكلف نفسك فوق طاقتها. ثم قالت: وأحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دوم عليه وإن قلت، يداوم على صلاة نافلة ويستمر عليها ولو كان ركعتين أو أربع ركعات، لكن يستمر عليها. وكان إذا صلى صلاة داوم عليها. بل جاء صلى الله عليه وسلم عنه في الصحيحين قال: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. الأعمال: الصلاة، الصيام، الصدقة، والأذكار، وتلاوة القرآن، أي الأعمال الصالحة، أحب الأعمال إلى الله أدومها، الواحد يداوم عليها وإن قل. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، هذا حديث الصحيحين، وهو في صحيح الجامع الصغير. صيام شعبان نختم به درس اليوم، هذا الحديث الذي حديث عائشة رضي الله عنها: كان يصوم، بل ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته صام شهرا أكثر منه صياما في شعبان. هذا دليل أنه صلى الله عليه وسلم كان يخص شعبان بالصوم أكثر من غيره، فيستحب صيام أكثر شعبان اقتداء بفعله صلى الله عليه وسلم. وبين لنا العلة لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام في شعبان، جاء من حديث أسامة عند أبي داود والنسائي وابن خزيمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذلك شهر شعبان، ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع فيه عملي وأنا صائم. بيّن لنا العلة. وهذا الحديث في صحيح سنن النسائي 2356، لكن جاء في مسند الإمام أحمد، وأيضا رواه الأربعة أصحاب السنن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. وهذا حديث صحيح في صحيح سنن أبي داود 2337. قال الصنعاني رحمه الله: الحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، قال: الحديث دليل على النهي عن الصوم في شعبان بعد انتصافه، لكنه مقيد بحديث: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. متفق عليه. إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. ثم قال الصنعاني: اختلف العلماء في ذلك، فذهب كثير من الشافعية إلى تحريمه، تحريم الصيام بعد منتصف شعبان لهذا النهي، ثم ذكر أقوالا أخرى. فالحديث جمعا بين الأحاديث هذه، النهي عن الصيام بعد النصف، وحديث صحيح لا يجوز إهماله وتركه، كذلك حديث: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يوم إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. والحديث الذي معنا أيضا: ما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. فمن تعود صيام شعبان في كل سنة، تعود صيام شعبان في كل عام، يصوم أكثر فوق النصف من شعبان، واضح؟ إن تعود صيام الاثنين والخميس يصوم، هذا الحديث واضح. إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، لتعود الصيام. أما من لم يتعود الصيام في شعبان ولا الاثنين والخميس، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. واضح. هذه هي المسألة، وجمعا بين الأحاديث وأخذا بالأحاديث وعملا بها جميعا. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، ويحفظنا وإياكم، ويحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء وفتنة. فنسأل الله عز وجل أن يحسن لنا ولكم الخاتمة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.